وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلنا وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل وكانوا يصرون على الحنث العظيم قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم ثم

فنزل من حميم وتصلية جحيم إن فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العلي العظيم.